بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أمثل آية أول بو لسورة بقرة. سورة بقرة طولاني ترين سورة قرآن كالدول فاتحة قرابي كدية. لسورة بقرة موضوعات مختلفة هر كجمع جهة الموضوعات أكريه خلاصة كينو ليك مطلبة كأيش أوسا راجع بنظام جامع أو شناسائيك جامعي إسلام بلازم فيك وإدارة صحيحة خلو وناسين جامع ولدشمن لدور نزيك مجموعا خلاصة وزور لم مطلبة لأول سورة بقرة بحث بطور خلاصة لباري سي جامعة وهد لمدينة لدواي هجرة لدواي وكا مسلمان لمدينة متمركزون جامعة للحاظة علمية وللحاظة خصوصيات علمية وللحاظة حدود جغرافيائية وإلا مدينة هيك شارك وللحاظة خصوصيات المشخصات العلمية سي جامعة مشخص جيالية كتابوكا حكم خصوصياته فات على حدة خوينتي. جامعي أول أنا سكأن سن آية أول بحثيك جامعي إيمان جامعي بون جامعي كفرة وجامعي بون جامعي نفاق لأن قسمة أولا بحث لجامعي إيمان ألف لام في حرفة لحروف ألف باء ك ل بعض السورة والقرآن أم حروف مقطعة ألف باء هاوليان كم يا زياد لباري أم وك معناي أم حرف ولا شف مطلب لهاتنا أم حرف ولا لا أول بعض السورة وشف إسهار نظر سرك ياوة لقديم وتائسة بر لوك او واقف لدو ذري سر لنا وإسهار نظر يلا بيقر نو او عرضكم كأذانين قسمتي لقرآن متشابهاتا ام حاشية جبجم متشابهات لنا وأحاديث بعمر شاهد صلى الله عليه وسلم متشابهات آياتكم ك احتياج حسب مقدار معلومات لزمين وموضوع آيكا يا أجر حديثي لزمين وموضوع حديثك تا إنسان لمعنى فحالي بوي وتا وقت إنسان أو اطلاع لزمين وموضوع حديثك أصل معنى مطلوب حالي ناري منتها تشتغلت لسفحك حالي بيك استفاداتا لو مقدارا وما قاسية استثنائية قرآن كآيات متشابهة شيء مطلبك هذا الإنسان لدرك أو استفادك مثلا أم قسمة المتشابهات كحروف مقطعة شن مطلبك زانريا لباريو أما أو كناوين يا متشابه نشاني أو فكا إنسان بلي دانا مرتي بهيج كان لو معنى لواري زيارة هر كان لو معنى لإنسان فكري ليكاتو تصورك بلي احتمالي هس او بي ولوقت مطلب بتواوي كشف بوزان الياه كيف الاحتمالات معنوني إنسان ظلمي أبيك معناه كتشف لو وقتائي تم متشابهني رفع تشابهي لبوب وصل محكم تا زمانك أم خصوصيتي هر كمعلومات بشر رسائنا كابو حالي بود لموضوعي متشابهة كذهن إنسان أريد احتمالات مختلفة ولوقتك معنى زان الياء أم احتمالات ناميني ذهن إنسان دامج تلسل معنى يدو معنى هل كم معناك بتناسب كلام بليغ يكوتو معنى كلام بليغ يتبع ديني معاني مختلفة ذهن يشيبه أو معنى علوة واقعا مدلول مطلوبة لأو عبارة متشابهة أو وقت إيتس متشابهنا به لمورد أم حروفا مقطعة كلا أولا بعد السورة والقرآن هاوريابا كان إظهار نظري هستا لباقي تر جالب ترى من أوانا أكبر مؤي تر باقي إساء نظري كان أو نمهمني وإن كانت مشاكا هر كانتني هر ديار قابل قبولة ولكن إنسان هشتا تواضع ظلميانية لبروسة هشتا رفت تشابه أجيت الجيك وها راض يلدرك فيه إنسان ظلميات أزاني معنى أم جملة يا معنى أم كلمة يا معنى أم حرفة يا مطلوب لا أم حرف ولا فلا نشتا ويش تواضع لك إنسان تا وقتك استرابي هت لباري معنى يشتك وكا صدر صد روشنية بوي وقت السبب سزاني معنى فلان الجملة يا عبارة شخص يتلت هذا استرابينا من التبديل كنامين يكت له نظرية لباري ألف لام ميم و أنا فكا أوينين لشنجيا قرآن تحدي مخالفين تودوا أو أنك نسبة دروها لقرآن دعوة بمكة دين با وسيلة يليك درب خنك قرآن دروة أرزشيك قرآن هسي بتعويض كنا أو وسيلة ولا مرحلة أول عبارة لا يك مطلب سادة كعبارة لا مبارزة لتك قرآن بكلام مناقل مرحلة دوم كم تري فيديو صوب وصامو هيبة تصنين نوي روحي مدن نتوسيتوا تريدية ده سورة ولا مرحلة آخرى وك لأول سورة بقرة ولا أول سورة بقرة ومتوجه أوين أي كانت يهت سورة أعلى مكابة بشركة تبليغ بحث للتولاني عليه القرآن بمنطقه بالاستدلال الرشيكية ايوكا اكبنان تانها القرآن لترفع ونهاتها ولترف خلق وهاتها رجل مختلفة هس وليت رجل آسان بودف سبع المطلبة اما سكا بين بقل سورة كهس سورة القرآن يكفت العادي وشكلة بين بقي سورة القرآن بدس جمعي بكومك يفتر كلامك تركيب بوان كهل بخزاوت خطن معادلو هم تابع القرآن وقت أمكاتانا كت كافية بوما إيتر قرآن باتوك كنوا لإعتباري بخان لهر عصر زمانك أما إعلامك هميشي مخصوصية بعصر زماني قرآن معلامي كدوا تحاب شرها ادعاي فوتو باطل بكارناي او دشمني لك او بشت تبلغاتا او بشت خرجاتا او بشت دشمني لك او بشت دادي سر ايجادكا لباتي او ايك وخيري اسان بسيج بكن لتواو افراد فقيح زوانزان واديب بدست جمعي بلكو ميتر بيدن سوري جرستم تذوق سالم خود بشر قبولي تاهم تايب زاني لي القرآن ليه سورة مشابهة في القرآن أجل أم كاريانا كل القرآن باطل معلومة إدعاء محمد ما حصل هو القرآن لترفع ونهاتنا قائمة تعالى أم خاصية استثنائية قرآن دعوة که سر اشکرا و روشنه بو لرو بردن دشمنی لمزور و متقلب که با زور با اجحاف با تکلف تبلیغ کنت قرآن درو لترفا و نهات را بخیده آسان کلامه بین و کلامک لترف خویانه و به همتاری یکتر نفردی دست جمعی مبارزه لتکاب کنو لأرزشی بخن جا نقطه که مطرحه امسکه وقتک اعلان مبارزه و مسابقه لتکسه لترس مسابقه سیو اصول ایلن هکی یکی بی اگر یک نفر تفنیت به دستی و به که بردی مثلا 10 کیلومتر به لده کیلومتر حسید و الهدف بیت اعلام مسابقه که لتک کسی ترار یا لتک کسانی ترار که اوان تفنیت مثلا کیلومتر بودی به بجر بینو مسابقه بین دزان کامان تیره نابتری و هدف اقدامن لدو كيلومتر او بغالي امان نغلي او ناوي تهنت او ناوي تهنتياز او مسابقة مسابقة عاطلانية كمية فقا او سيدة الله بدس او جياس لما سيدة في امان وقت مسابقة عاطلانة كأو سيدة الله لدس وسيدة ترفا يكيبه معي مسابقة يكيبه حروفة قرآن لأوائل السورة وحروف مقطعة تيري لدواي أو تحديات لدواي أو إعلام بخلط كأقر تواهو بشاد دستوانا يكو وقريت كان بي بتعاون مكيتير كلام الدرس كان بخرية سورة قرآن وقابل رقابة بلي القرآن ناسوانا مكررت يعني علامك كمعي مسابقية كيكا ونية أن قرآن الله موادك يريابتو كلام إيوه لموادك مواد التركيب أم كلامه هل أم حروف المتداولة سكل عربية مستحى كإيوه كلمات إلي تركيب كنو جملة فيتو سكن أم يشهر عين لو حروف كلمات درسوه جملة درسوه هل أسفوا هذا بس رسمي شيء إيوا وأويش أظنك ملة بيصواد مراكز جزيرة العرب بتناسب وضع أمومية كملة بيصواد هسيان داري حافظي قوي وهرب وجورة صفاحة قوية صفاحة ينصر بيشرح سبو صفاحة سخون ولي تقريبا هنر مليو أمومي عنبو لموارد يترى عن بحث مكتبية بتفضل بنابراين تواو تيكو متعارف ومعمولي لنا ويانا مثل صفاحة بلاغة فن خيانا هنر خيانا وويشا جاني تاتشو صاحب زاني يانا محمد صلى الله عليه وسلم محرم كريم إنسان بوك بهديك ينول لو قدرتك أوان هفيان كالشعر وتنز والشعر التجاري يا بسك وبيت شوري تاتشو صاحب صادق الشعر وتنين ومنيك عن الشعر بيجي شونك نزل لجيب حرب ولا محرمية وتولي تصبح كذلك الوثمانة لا جوانيا لمناغيا فرسطوين ولي مناغي لا دابني شيء بشون شواني بغلواني كريتاري وهو أو فراغتين هو كذوقي بشكورتي توفير شعر وثمزي ودليل تاتش الصال شعري نوجوا أم هنرا لنا وخلقا هو غير خد أو كسوا مأمور القرآن هل أو هو كمحروم بولا هنرا مهنرا مديو أمومية أجوابين موضوعنا عشنا بومدنية موضوعي كتراو سعادة وعمومي للمسجد لنا أو موضوعك هذا قصصيانا وثلاثات سلم زريانا وإعلام مبارزاتك لتكيانا كبيرا بوسيلة بتوانا ادعاء ولتنشي بأساس خيان بيك نقياس بيك تجربة درسخا بومردم بشونيا مركبتين إعلامك كمادة قرآن هالحروف مقطعية كهسل زوانا وما دي كلامي ايش هلو حروف مقطعة سام اما يكي لمعانيك الخاكرية وزريبة يكي لمعانيك دا مثلك ام حروف مقطعة لأول صوريك وتي بشونيا مطلبك مهم بيانك اللي فأو مطلب مهمة عادة لبر أهمية وعظمتي ذهن إنساني لكن شكي توقفك على قبول يلا تدير الشياء أم حروف مقطعة على أول وهاوريا بل لبيان أو مطلب ولا بو علامة مكة أو مطلب ومهم وصنين لنزرع وقبول كدني بخادجي أم حروف مقطعة مثلا ذلك الكتاب لا ريب فيه وذل المتقين تعاقل أعم مطلبة صنينة بو إنساني لكونزه يا إنساني ري دنيا فرسته كمصلحة يعني يوكف مشروع رهي صحيح وهداية قبول كم مصلحة يعني وسا هل أشوف تجيبته لإمتيازات استفادة كم ألف لام ميم لأول مطلبه يعني بخارجي وضوح أم حروف فا جاءوا مرض روحية إيوار أحوالنا رصائي إيوار يتبع إستمتاء أم مطلب بديهية لمجرتنا الصميم أيوار شكرا جميل دانا أما دو مطلب مطلب الصوم أو مطلب مفصلة فكا للحاز الرياضي والدكتور رشاد خليفة دوائي تن صال صرف وقته فوليك خويت بدأتي تيري لأمريكا خرجي أكاتو متخصي كان في أتريها والديو دانيارو خليفة رازل أم حروف مقطعة للحاظ الرياضية وبدستيري ومتوجه شهنك لرائي تلماجيني هل يبدون ببحث مستقل كرازل مهم جدا كبير لبعض أم حروف مقطعة للحاظ عدد حروف ولا سورة عدد النسبية حروف لسورة و عدد نسبية أو حروف كحالة سورة نسبة بسورة للتل كاريك فوق العادة كجو كيف الزحمة في كشاءات هاتونية أما بدو بيتوك مثلا ألف لام ميم لو سورة لاوا ألف لام ميم هالا أول يانوا بانترين حروف وما حروف أو سورة وبانترين حروف نسبين لأم سورة نسبة بباقي سورة للتل وألف بانترين لام بانترين من بشونيا هربو جورا كاو بحثي كسو سيلاني أم في بحثة لنا إثار نظرية لك كالباري حروف مقطعة أول سورة ولا ويزريعها لديش جالب تلو ذهن قبوليك أنا يقينا زماني كبير كتحقيقات أو نفش أتي كي تذهن إنسان دا أمرتك وأزاني معناه دو معناه سي معناه هل كان بعض كمترح به خد خط أو صمت بوبو باقي مطالبي تس لنظرة موجود أليتو أو وقت كي تشابه نعمل ذلك الكتاب لا ريب فيه أو كتابة شكتيانية أو كتابة أو سوا أو زلو زمزم أو هيدان يخصوصنا وبشر أو انخلاب يخصوصنا وخلق نوجة سياسة مختلف تكامي باردة أفكار مردم بعقائد بعذاب ورسوم وزوابط وروابط تكامي بارد حكومة فل وصاحب قدرة فل وصاحب جاه جلال وصاحب الامتياز بالملأ والمترفين هكذا في القرآن مرتب بحث لنك ملأ ومترفين تكامي كان دعا حريك امتيازات يعني ليس هدو حريك موقعيات يعني تجد لك حريك تخطوبات يعني يجد لك أعو القرآن معقول لنا وخلقا ما هي الحياة زندجيو زين ابو نوبو أكثرية خلق ونشتر وجرق بعض لأفراد ضد خلق لبرو خاص معهود لنا يانا ذلك الكتاب إشارة يعني أوكتوا واقتا نجان سخورا لا ريب فيه شكيت يعني جو شكيت يعني شك يعني حالتي لتهديد لتهديرش يا عدم تهديرش مطلبك الإنسان بتواني بالدنيا إذا قبولك يا قبول لك جنبه القليل جنب غير الضعيف لأو تعلق الذهنية كإنسان هكي نسبة دشت ما غير مختلف قياسا يقين إل ظن شك و مراحل مختلفة ك ده فلسفة بيان كريا لغاش ما فيها بيان كريا غاش في إسلامي قال بدل رجاتي يقين هر قرار پس هر کان دمانه که یکی کن مثلا شکر ریبه رابطه است لبین ذهن انسان و یک واقعیتی که اکریه ام رابطه به اعتبار هر کان لدو طرف در رفتی سکری بیجین شتیک شکیتیانیه به اعتبار شخصیک کسیک اجه شکل مثلانیه یعنی به اعتبار خویش کیتیانی هست اکر یه بیجین شکنیه لنطلبه که به اعتبار خود موضوع که به اعتبار او طرف رابطه نه ام طرف که و اما ازش داره که موضوع للحاظ ذات خویش کل نگلی واقعیت مهمه که او تحقیقت او فکر هیچ جوره شکو تردیده لذات خویانه وی ولو این کلمت نیزانه فریت لحقایق عالم هست قرون مختلف گذریا و بشر نیزانیه لأول و ذهن بشر متوجه چتیک بوه و هر لشکا بوه دی دی دی تا لآخر بوه سحقیقت علمی و روشن او ازش داره که ذاتا شکه و نگریه ولو مردم نیزانن ولو مردم شکن تیاره با اعتبار او طرف رابطه حکمت ریتا لا رید فی قرآن یا او کتاب و بحث یا لنا و خلقا و ان آجاو لیخص لنا و خلقیا با افراح ملعو مصرفین ام اخلال و آشوب و فتنه یا برطا تدوا و لحقیقتا ام حیات و روحتا دیدا و بشریت بإنسانيات أو للحاظ ذات ما هي تطيوة أو نأدي لو شواهدي هاتيا أو نقرائني هاتيا كجي جي أو نشكي تياب كريه جاء أو كشكي تياعك لبس مسائلك بخوي مربوطة لبس وين ينقصي لحقيقة الواقع المتكابية دوايا حكمة أم حكمة تبروكا هدى للمتقين هداية بو باتقوانيال هدى مصدر يعني هداية ولي يعني وسيلة هداية يا هداية كنندا للمتقين بو متقية متقية لا أمر دايت توضيح خلاصة بيجمع هر حقه وقتی اظهار کریه تیز نازانه همید به طور عادی بشر اویت دو دسته دو دسته قول و مهم مشخص لبرابر نوا دسته انسانی لی کارم که فکریان و آرز و هدفیان اونیه که سوء اصفاب کن اونیه که مردم بخلط کن او انيك مستفخن او انيك ظلمنا حساو كن لمردم او انيك امتيازات وكاف وجاه وجلال بخويا دلت دسي فيش درس لبرابر امانوها او على نسا جاه وجلال ينزلك عظمت ينزلك كاف خصوصي ينزلك امتيازات ينزلك مستخور ينزلك صارنا دنبون ينزلك خلق خلطان ينزلك تسير وفلك ينزلك به موسیله گرکنه بان ترکی مدافی خلق به طور عادی لبرابر حق و خلق ابنه ام دو دسته ام دسته اولا وقتی تشخیص و نشتیق حقه سازداره لتک آرزو و فکر و هدف و برنامه یعنه خوشیان بیتی استقبالی لیکنون براغی اچن بحری بیعنه ولی دست دوم کجا؟ آشوب برپا کرد، اخلال برپا کرد، فتنه برپا کرد، بتقدير اوان بوشا شونك او نزموا بمزم خطاني يا بزور يا بفول دانو سياوا ف حد بغل الملأ انسيانسا مزم خطاني وفكار روحانيا رهبران الدينية بالإيمان ودروزن رهبران الدينية الصادق كاريان مزم خطانينا يا بفول كحالة الجماعة الملعة كسودار يلن يا زور كحالة الجماعة الملعة كزودار يلن ما في وسيلة ثانيانا موجودية خيان حجبكا أجر أو مصنع سياسة هذا بيت بين أو نظم وزوت الدام البيع أي شيء وني مزم تشار طغيان تشار النار الرأي أساس تكان منك وضع بالشيء بنظر أوان أو كسوا أم برنامه تيري أم ما سعادة نجاة بو إنسانية تيري إخلال قرأ شنك إخلالك على آسائش أوانا أو ذنبي يا رحد وخشوا أوان بقوني كالتزين المجموع ظلم لمجموع بسيان كفتوا أو أشي يتشكشك آسائش ينامني امتيازات ينامني فور راحتي وخشي ينامني سفري أواني شو دودة تبرو سفري خلق شنك سفري خلق أشي روز بي مناوين أشي برسي بن مناوين أشي سرمايا بي زجر تكيشن تاكسي أوان ظلمين بي تاكسي أوان مجلل بي تاكس وسائل كيان زينتي بي وقتي مردم فهميان تياكل نعلم أو امتيازات الدنيني أتلوى بي آشو هيا أريد زندكي أوانا نظم الشيئي وعفا عن نظم الشيئي أو نظمك أو عن ديان مزامنا هدى للمتقين معنى يوسك أو دستي أولا كصفة تقوى يعني هذا يعني روحا متنسر لخرايو على قمند بخافي قرآن وسيله هداية بو أوان بطور عادي أوان انت لقرآن أتوان إثباتا نباك كتر أساسا خلق أونا أمد دستا ولي ونيهر أمد دستا أمان جماعتك كم أو جماعة وهل لغي وبرو حق أتشن وأو نفاق قيو فالم لهل كونك حق بجنو بروي أتشن كمن سلمي وهل بوجورة جماعة من أيش كمن شنك هزاران مليون ها خلق أشي زجز كيشي وبسكيت كيشي كجماعة لملا بمحدود كمي كفنا رفاه آسائش عند دستك من باقي خلق هانلم بينا هل كان بالنسبة مقدار تعلقات يعني بأو نوع زندگي وآرزو وآواتوا ملأها سيان يا أو نوع زندگي وآرزو وآواتوا متقين هسيان يعني إنسان روان صار مكان آرزو سلسة كان بالنسبة دير يا زو برو أو بار أتي يا برو أو بار هسين أكا ولي خوي لملأ بي ولي أعرضي وستبر البار ملأ بي أعرضي وستك سناخان أوان بي بلك أوان بي سكيب خنبري وأزاني بنك فيه تخوش بي أزاني يا هسين أكا لبرشا لبرو أو نختاري شواهسي مهمة لنظرية يا لبرو روحي فوشا رواني ضعيفة تحمل تلاش زحمة نيا حبكا حيزة درست به بدرك بأمي به بدرك باجامع ببخت به باجامع لزجرب زندگيبك أعلوه هسي قيشاتا حج وليس هس أبر كتيبه تيني تيزه روتيبه وحب بزمي تبوات السر قلاتا بونو آهز بأيسر هس بألا تكلتر بألا تكلتر بلو بارملا أشي احتياطك محافظة تاريخك تا ورد ورد زمان أبزري أوانوا برو بار متقين نزيدتهم هل برو تشكتين برو متقين أوانو سواء هان برو أولا هان لصف أو زميني جماعة ملا أواني أما خلاصيك لباري أما طلبوك قرآن هداية بو متقين شنك بعد كثير متقين هداية بو شخصنا متقي هداية ديارك فقط يعني او انسان وسالما وقسم يا خيانتك وقسم يا خرايك او هداية ديارك او قرأت بزان وغيغي خاصة او انا واخراون هداية امقرسية او جماعة خيارية كان ذو استقبال لك لهداية أنا عندما احتياج أن أصبح هداية كرّيجي صحيح زندقي لأنك متقيبون غير ريجي زانينا إنسان أكسيت الريبر ومطلبك فرس الاشتباك فرنيتي سالم وغلي الريجي نازاني احتياجي هست ريجي في نشان بدلية قرآن هداية وريجي نشان لده بو أو جماعة لخاو خدا للمتقيمين جاء وتصور أكم درس إنشو من إتر أوم جيناني او آيات كان تب بثوالي تفكير كين دعاية وأن توابو أجل ميتان بو سؤالي جواب التنزيجن بو أوكس مدر.